السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع ذكر الألفاظ التي يتكلمها بعض الناس أحيانا، منها أن البعض يقول يلعن ربك أو يلعن دينك أو ما شابه. هذا الكلام كفر، ولا يجوز إطلاقه أبدا. الإنسان يقول لإنسان يلعن ربك أو يلعن دينك والعياذ بالله، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. ولا حجة لأحد عندما يقول والله أنا تعودت عليها، لا، حتى لو تعود عليها يتركها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون واللات والعزة قبل أن يسلموا، فلما أسلموا وعلموا أنه لا يجوز لهم أن يقولوا واللات والعزة تركوها. فالإنسان لابد أن يكون يعني مستسلما لله تبارك وتعالى، يجادل ويعاند ويكابر لا أستطيع لا تستطيع. هذه كلمة خطيرة جدا، أن الإنسان يلعن الدين أو يلعن الرب والعياذ بالله. كيف يجرؤ الإنسان يقول مثل هذا الكلام على ربه تبارك وتعالى أو على دينه؟ فلنتق الله تبارك وتعالى ونترك مثل هذه الكلمات القبيحة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.